إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه شديد القوة كما جاء في كتب التفسير. وإني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث 50 التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه 40 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى 40 مباركة عظم نفعها وكبرت فائدتها منذ الزمن الذي ألفت فيه إلى يومنا هذا، ولا يزال طلاب العلم يوما تلو الآخر يحفظون هذه 40 ويتدارسونها ويحضرون المجالس الكثيرة التي تعقد في شرحها وبيانها وإيضاح مضامينها، وهذا كله مما يدل على عظيم البركة لهذه 40 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى. وقد جمع في 40 كتب كثيرة ومؤلفات عديدة لمتقدمين ومتأخرين من أهل العلم، إلا أنه لم يحظى كتاب ألف في 40 ما حظي فيه هذا الكتاب، من حيث كثرة فائدته وسعة الانتفاع به وعظم انتشاره وإقبال طلاب العلم عليه، حتى إنه في الغالب لا يسأل مبتدئ في طلب العلم عما يبدأ به إلا ويرشد إلى هذه 40. ولعل هذا الانتشار والبركة التي حظي بها هذا الكتاب ترجع إلى أمرين، والله تعالى أعلم. الأول حسن الجمع والانتقاء للأحاديث، وهذا أمر تميز به هذا الكتاب عن غيره، لأن من جمع في 40 غالبا يجمع في باب واحد، إلا أن النووي رحمه الله تعالى التفت في جمعه 40 إلى جمع الأحاديث الجوامع من كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بحيث يكون الحديث الذي أورده بمثابة القاعدة العظيمة من قواعد الدين. والأحاديث التي انتقاها رحمه الله تعالى وصفت من قبل أهل العلم رحمه الله تعالى بأن مدار الإسلام عليها، أو أن نصف الإسلام يرجع إليها، أو ثلثه، أو أنها من جملة أحاديث قلائل يدور عليها الدين. فانتقى هذا النوع من الأحاديث، ولما كان انتقاؤه بهذه الدقة وبهذه العناية للأحاديث الجوامع أصبح من المتقرر لدى كل من يعرف هذه الأربعين وقيمتها ومكانتها العلمية تعد جامعة لأصول يرجع إليها دين الله، وترجع إليها جميع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون من أحسن حفظ هذه الأربعين وأحسن فهمها ومعرفة معانيها يصبح بذلك لديه قاعدة وأساس يستطيع أن يبني عليه ما وراءه من أمور الدين. والأربعين التي جمعها جمعت الدين كله، ولهذا من كان يحفظ الأربعين ويحسن الفهم والاستدلال لا يمكن أن تعرض مسألة أو حكم من الأحكام أيا كان إلا ويستطيع أن يجد في هذه الأربعين حجة أو استدلالا لذلك أو دليلا لذلك الحكم لما كانت عليه من جمع لأصول الدين وقواعده. والأمر الثاني ما يظهر والله تعالى أعلم من حسن نية صاحبه، والنية لها أثر عظيم، وقد صدر رحمه الله تعالى كتابه الأربعين هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات استحضارا للنية. والنية الصالحة تبارك أو يترتب عليها البركة في القليل وعظم الانتفاع به. والذي يظهر أن له رحمه الله تعالى نية صالحة أثمرت هذه الثمرة وترتب عليها هذا الأثر في عظم الانتفاع بكتابه هذا. ومثله تماما قل في كتابه رياض الصالحين، ذلك الكتاب العظيم المبارك الذي يكاد يكون قرئ في أكثر مساجد المسلمين، بل في بعض المساجد قرئ مرة تلو الأخرى مرات كثيرة، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الكتاب. وهذا يستفاد منه أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على إصلاح النية بينه وبين الله في طلبه للعلم وفي اشتغاله بنفع الناس فيما عنده من علم، فإن العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، إذا كانت نية طالب العلم بينه وبين الله تبارك وتعالى صالحة. والنووي رحمه الله تعالى قد أشار إلى كتابه هذا الأربعين، وغرضه رحمه الله تعالى من تأليفه ووقوفه على ما كتبه أهل العلم في الأربعين ثم انتقاءه هذا الانتقاء الذي وفقه الله سبحانه وتعالى

وقال أيضا هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل اثنان وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. قف على هذه الفائدة العظيمة في بيان قيمة الأربعين ومكانتها العظيمة، منبها على ذلك من جمعها رحمه الله تعالى، هو الإمام النووي رحمه الله، فهو يقول رحمه الله: وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثا، أي جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ثم قال: لا يستغني متدين عن معرفتها، بمعنى أن كل مسلم يحتاج إلى هذه الأربعين، كل مسلم يريد لنفسه فهم دين الله وبناءه على أحاديث ثابتة جامعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستغني عن هذا الكتاب، لا يستغني عن هذا الكتاب، لأنه كتاب جمع له الأحاديث الجوامع التي جمعت قواعد الدين وأصبح مدار الدين عليها ومرجعه إليها. قال: لأنها كلها صحيحة جامعة، كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فهي جامعة ليست في باب الاعتقاد مثلا فقط أو في باب العبادة، بل جامعة في أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا وتعاملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الله. نعم، هنا يعني بدء أهل العلم بهذا الحديث مؤلفاتهم يراد به تنبيه طالب العلم وقد شرع في قراءة الكتاب أن يصحح نيته في قراءته، أو جلس مجلسا يتفقه فيه في هذا الكتاب أن يصحح نيته، لأن النية ولا سيما في طلب العلم يعتريها ما يعتريها من أمور تخرمها، وخوارم النية كثيرة، إما المراءاة أو السمعة أو طلب الشهرة أو الصيت أو غير ذلك من الأمور التي هي خوارم للنية. والأعمال كما سيأتي معنا إنما هي معتبرة بنياتها، فإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل، ولم يدخل في صالح عمل العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وطلب العلم من القرب، بل كما قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله متقرب بأفضل من طلب العلم. طلب العلم قربة،

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. نعم، وجميعها مما قد أورده النووي رحمه الله تعالى في هذه الأربعين المباركة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر، والألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والآلف واللام بالنيات بدلا من الضمير ها، أي الأعمال بنياتها، ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، معناه إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها، إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها صلاحا وفسادا، فإن صلحت النية صلح العمل وقبل، وإن فسدت النية فسد العمل ورد، فالأعمال معتبرة بنياتها. ومهما بالغ المرء في صلاح صورة العمل الظاهرة فإن ذلك لا يكفي لقبول عمله ما لم تصلح نيته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالأعمال إنما هي معتبرة بنياتها. وهذا يدل على أن جميع الأعمال لا تعتبر في باب الإثابة عليها ودخولها في صالح عمل العبد إلا بالنية الصالحة، قصد الله بالعمل وإخلاصه، الإخلاص له فيه سبحانه وتعالى. حتى إن النية الصالحة تجعل من العادة عبادة وقربة، فالنوم والطعام والأكل ونحو ذلك إذا نوى به من فعله التقوي على طاعة الله وأدخل النية الصالحة في نومه وفي أكله وفي شربه أثابه الله سبحانه وتعالى على نومه وأثابه على أكله وأثابه على شربه لصلاح نيته فيه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب رحمه الله: إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. نعم، لأهل العلم في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى قولان، منهم من يقول أن هذه الجملة تأكيد للأولى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقوله وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيد للمعنى الأول، يعني ليست مشتملة على معنى جديد، وإنما المعنى الذي اشتملت عليه تأكيد للمعنى

وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. نعم، هذا مشتهر في كثير من كتب الشروحات، لا سيما كتب المتأخرين، لكن كما قال ابن رجب رحمه الله قال: لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول لبيك عمرة وحجا، ولبيك أو لبيك حجا أو لبيك عمرة، لثبوت السنة في ذلك دون غيره. نعم، ولهذا فإن من البدعة في الدين ما يفعله بعض الناس بين يدي العبادة من إعلان لنية فيها، مثل إذا أراد أن يصلي، تجد بعضهم إذا أراد أن يصلي رفع صوته بالنية، قال: نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة خلف الإمام، جملة طويلة بعضهم يأتي بها، والإمام يكبر ويشرع في القراءة وتفوت تكبيرة الإحرام ويشوش على المصلين الذي حوله، وهو في ما يزال في هذه النية التي عمل محدث ومبتدأ ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أنه لا عمل إلا بنية. نعم. أن الأعمال معتبرة بنياتها، أن الأعمال معتبرة في الثواب عليها وأيضا عظم الثواب بنياتها، أي بنيات العاملين، فإذا صلحت نياتهم بينهم وبين الله كان العمل معتبرا وأثيب عليه العامل، ويتضاعف أيضا الثواب بحسب نية صاحبه. نعم. ثالثا: أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. نعم، الثواب على حسب النية، ولهذا يتفاوت ثواب العاملين مع اتفاقهم في صورة العمل الظاهرة لتفاوت النيات. نعم. رابعا: ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال في هذا الحديث وهو الهجرة، فهذا ضربه مثالا للتوضيح، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، فيستفاد منه أن العالم ينبغي في توضيحه للمعاني أن يضرب الأمثال تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن من شأن المثل أنه يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. نعم. خامسا: فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. سادسا: أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. نعم، أن الإنسان يؤجر إذا صلحت نيته بينه وبين الله على العمل، ويدخل العمل في صالح عمله، ويؤزر إذا فسدت نيته وأراد بالعمل المراءاة الشهرة إلى غير ذلك، يؤزر ولا يؤجر، أو يحرم ثواب العمل، يحرم ثواب العمل، يكون العمل الذي وقع منه لا ثواب له عليه، فالإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. نعم. سابعا أن هؤلاء الثلاثة، من يؤجر ومن يؤزر ومن يحرم، صورة عملهم تكون واحدة، لكن أحدهم يؤجر والآخر يؤزر والثالث يحرم، أي الثواب على العمل. نعم. سابعا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. نعم. ثامنا أن العمل الواحد أعد السابع سابعا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. نعم، يعني هذه عادات، لكن إذا صلحت نية الإنسان فيها، أكل وشرب ونام يتقوى بأكله وشربه ونومه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون نومه عبادة. تنظر مثلا إلى من يبكر في النوم بعد العشاء مباشرة حتى يكون نومه أقوى له لقيام الليل وصلاة الفجر، فإن نومه هذا يدخل في باب العبادة وباب القربة، نفس النوم يكون قربة لله، ينام مبكرا حتى يكون هذا النوم المبكر أقوى له على قيام الليل وأيضا على صلاة الفجر، يكون فيها نشيطا أخذ حظه وكفايته من النوم، فإن هذا النوم نفسه يؤجر عليه ويدخل في صالح عمله. وإذا تنبهت لهذا المعنى، انظر إلى الواقع الآن في السهر المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان سببا للحرمان من قيام الليل، وأيضا سببا للحرمان في كثير من الناس حتى من صلاة الفجر الفريضة وأدائها في وقتها، أو أن يؤديها وهو في غاية التعب لأنه لم يأخذ كفايته وحظه من النوم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثامنا أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. نعم، يشتركان في الصورة، صورة العمل واحدة متطابقة تماما، حج وحج وصلاة وصلاة، لكن أحدهما مأجور والآخر محروم لفساد نيته، والأول مأجور لصلاح نيته. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين النية والعمل، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.